لماذا قال الامام ابو حنيفة ان المرأة لو وقفت بين الرجال تغني كانت مرتكبة كبيرة من الكبائر لا تقل عن شرب الخمر؟ ولماذا اجمعت ائمة المسلمين ابو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم، لماذا اجمعوا على ان المرأة لو وقفت تؤذن الاذان الشرعي فان الله يلعنها من فوق السبع طباق؟ اسمعوا اسمعوا ودعوكم من الفتاوى الباطلة، دعوكم من اصحاب العمائم الذين جروا وراء الدنيا. المرأة اذا وقفت تؤذن الله اكبر، تؤذن الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. اذا وقفت تؤذن فان الله يغضب عليها غضبا شديدا لانها رفعت صوتها. ولا شك ان هناك فرقا شاسعا بين الله اكبر وبين لا تكذبي اني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الادمعة. ولا شك ان هناك فرقا بعيدا بين اشهد ان لا اله الا الله وبين يظن اني لعبة بيديه. انا لا افكر في الرجوع اليه. لا شك ان هناك فرقا بعيدا بين اشهد ان محمدا رسول الله وبين ما يقال من الخلاعة، انت الحب وانت عمري. لا شك ان هناك فرقا بين حي على الصلاة وبين ما يذاع على اسماعنا صباح مساء من الكلمات التي يهتز لها عرش الرحمن غضبا. خذني لحلالك، خذني بعيد بعيد واحسين، بعيد بعيد واحسين. والنبي يقول ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. ثم يسأل المؤلف، مؤلف الاغاني المبلل المبلل، ما معنى بعيد بعيد وحدينا؟ فيقول انني اقصد بذلك حب الله. قلت في نفسي الم تقل في نفس الاغنية هات عينيك ترتاح في دنيتهم عيني، هل ايديك ترتاح لمستهم ايدي، هل تتلمس يد الله، هل ستنظر بعينيك لتتغزل في عين الواحد القهور؟ اسألوا الذين يحنون الغناء على صفحات الجرائد، اسألوهم سؤالا واحدا، ما حكم المرأة اذا وقفت تؤذن الاذان الشرعي؟ اذا كان الله حرم عليها ان ترفع صوتها بالاذان فكيف تبيحون لها ان تقول كلاما يهتز له عرش الرحمن؟ وبين من؟ بين السكارى، بين السكارى وبين المخمورين وبين العازفين، بين العازفين جلسات الصبح ويطالعنا شيخ الازهر بحديث ربه عن القلوب، فان القلوب تصدى كما يصدى الحديث. وانا اقول له من فوق هذا المكان يا سيادة الدكتور، ليس هذا حديث، ولو فرضنا انه حديث فما هو الترفيه الذي تقصده؟ الغناء؟ الخمر؟ الغزل؟ لا. اقول لك اقرا قول الحبيب المصطفى. يقول الحبيب محمد: ان القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: فهل ذلك من دلاء يا رسول الله؟ قال: نعم، تلاوة القرآن وذكر الله. تلاوة القرآن وذكر الله. يا شيخ الازهر، يا من تقول ان صوت المرأة ليس عورة، فلماذا حرم الاسلام عليها الاذان؟ ولماذا اذا صلت النساء وراء الرجل، اذا اخطأ الامام وكان وراءه رجال، ينبهونه قائلين سبحان الله؟ فاذا كان وراءه نساء لا يتكلمن، وانما تضرب باحدى يديها على الاخرى دون ان تتكلم، دون ان تتكلم، تصفق، تضرب باحدى يديها على الاخرى تصفيقا لا كلاما، وهي واقفة بين يدي الله. بل ان المرأة اذا وقفت في وسط الرجال للصلاة، اذا وقفت بين الرجال في صفوف الرجال لتصلي، ابطلت صلاة من على يمينها ومن على شمالها. الصلاة في الصلاة يا شيخنا، غناء المرأة بين الرجال كبير من الكبائر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوتين احمقين: صوت عند مصيبة وصوت عند نغمة. اذا صاحت المرأة على ميتها بصوتها فالله عليها غضبان، واذا غنت المرأة مع الموسيقى فالله عليها غضبان، على رغم اصحاب العمائم، على رغم اصحاب العمائم. لكم عندما غنت كريمة الشيخ، لماذا لم ترفعوا رؤوسكم وشارعوا الهرم ليلا ونهارا يعلن الحرب على الله؟ لماذا؟ لماذا يا مشايخ؟ شارعوا الهرم عما قريب سيفتتح فيه كازينو الليل، وما ادراك ما الليل، وما ادراك ما الليل، معاقر الخمر وهم ساجرون، والليل وهم ساجدون، حيرى وغرقى في بحور النهى، والله صاح والورى غافلون. هل الشعب في حاجة الى ان تشجعوه على الغناء يا علماءنا؟ يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يفلح الملح اذا الملح فسد؟ من يفلح الملح اذا الملح فسد؟ يا شيخ الازهر، لقد درسنا في سنة اولى ثانوي بالازهر قول رسول الله: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرفه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. اسلام، الاسلام حافظ على المرء لدرجة انها اذا سجدت في الصلاة بين يدي الله يجب عليها ان تضم ذراعيها الى صدرها حتى لا يظهر ثديها في السجود، وهي واقفة بين يدي المال، بين يدي علام الغيوب، بين يدي علام الغيوب. يا رب نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. يا ليتك يا دكتور، يا ليتك دعوت المسلمين لزيارة بيت سعيد بن المسيب. بيت سعيد وقد دخل على ابنته ذات يوم فسألها: ماذا تصنعين؟ فقالت له: كنت اقرأ القرآن يا ابتي. فقال لها: افهمته؟ فقالت له: فهمته كله الا آية واحدة وقفت عندها، هي قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لقد علمت ان حسنة الآخرة هي الجنة، فما هي حسنة الدنيا؟ فقال لها سعيد: حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة للرجل الصالح. ليتك دعوت المسلمين الى هذا. ان بيوتنا خربت، ان نساءنا قد فسدنا، ان الفساد قد عم. لسنا في حاجة الى تحليل الاغاني، نحن في حاجة الى الترغيب في القرب الى الله، في القرب الى الله. ان فاطمة بنت الحبيب المصطفى تقول: خير علاج للمرأة الا ترى الرجال والا يراها الرجال. مرضت القلوب، فسدت الاخلاق، ضاقت الارزاق. يا اصحاب العمائم البيضاء، احذروا دخول اجهزة الاعلام في بيوتكم، احذروا ان تلتقوا بصحفيين يستدرجونكم فتفتون بغير علم، ومن افتى بغير علم فانه التقى جسرا الى جهنم، الى جهنم. اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. اللهم اني اسألك واترجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اعز على عبادك المسلمين. اللهم اشف مرضانا اجمعين. ارحم موتانا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي